وفي البخاري في رواية اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، ولمسلم في رواية قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. ولمسلم في رواية من خرج مع جنازة من بيتها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بجنازة فأثني عليها خير، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قال عمر في ذاك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. والبخاري قال عمر رضي الله عنهما وجبت، قال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. والبخاري في رواية قال شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، فقالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وفي رواية يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال استغفروا لأخيكم، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى وكبر عليه أربع تكبيرات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات اليوم عبد لله صالح أصحمه، فقام فأمنا وصلى عليه. والبخاري في رواية كنت في الصف الثاني أو الثالث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتهينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه فكبر أربعا. والبخاري قبر منبوذ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنها فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله إنها يهودية، فقال إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وللبخاري إنها جنازة يهودي بدل إنها يهودية. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف رضي الله عنهما كانا بالقادسية، فمرت بهما جنازة فقاما، فقيل له إنها من أهل الأرض، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل إنه يهودي، فقال أليست نفسا؟ عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.